غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. نبتدي بقى رحلتنا سوا مع هذه اللؤلؤة في هذه المرة من لآلئ الغناء الوصفي. والأغنية الوصفية قليلة جدا، ما تعملتش كتير الحقيقة، يمكن لصعوبتها، يمكن لأنها بتتعامل مع مجرد، ما بتتعاملش مع عاطفة ملموسة، مش عارف أقول ليه بالضبط. لكن على أي حال، الأغنية الوصفية من مجالات الأغنية القليلة جدا، أو اللي تعامل معها من الشعراء والملحنين قليلون جدا. من أبرزهم وأبدعهم وأقدرهم شاعرنا عبد الفتاح مصطفى وملحننا أحمد صبقي، الله يرحم الاثنين. الأغنية دي اسمها أنا والنجوم صحيين. لو بصينا الكلام بيقول إيه، نبص كده شوية مع بعض. أنا والنجوم صحيين والبدر راعيلي، راعيلي هنا يعني بصصلي. أنا والنجوم صحيين والبدر راعيلي، عيني على النايمين في ليل مواويلي. شوفوا اللام وتكرارها في الكلام، راعيلي ليل مواويلي، 4-5 لام في بيت واحد. يا ما سهارة حيارة ليلي سامعهم، شافوا النجوم دي أمارة في مدامعهم، وأنا بشوفها نجوم آية وقدرة. شوفوا الفرق وشوفوا الجمال وشوفوا القدرة بتاعت عبد الفتاح مصطفى. وأنا بشوفها نجوم آية، دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وقدرة منه في خلقها، والكون كتاب منظوم بيقول لي اقرأ. قال الجمال ده ازاي وفين؟ إذن هذه صورة أمام عينين الشاعر تدعو إلى التفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. مش كاتبها بشكل نقدر نقول إنها من الغناء الديني، لأنه بعد كده بيتحدث عن القلوب وما شابه، ولكن نقدر ندرجها في إطار الغنوة التأملية الوصفية. أحمد صدقي بقى عامل إيه؟ أحمد صدقي ده حكاية لوحده بقى. رجل أصيل شرقي صميم، مفيش في الغنوة أكتر من التخت الشرقي التقليدي، لكن حلاوة الميلودي وتشابكه تحس إنه بيقدم مجموعة متسلسلة من النجوم. اختار مقام الرصد، وهو المقام الرئيسي في السلم الشرقي، ومقام سهل الانتقال منه وإليه. اختار إيقاع المصمود الكبير، المصمود التقيل، وهو إيقاع عريض. بيعمل إزاي؟ تم تتتتك تك تتتك تك تم تتتتك تتتتك تك دم، يعني عدوا 1-2-3-4 1-2-3-4، يعني الإيقاع الواحدة أو المزورة الواحدة نفسها طويل، قاعد مستريح، وهو ما يساعده على خلق حالة هادئة متأملة مفكرة بسيطة جدا جدا، جميلة غزيرة حلوة قوي. نوصل لصوت نازك كمان، نازك من الأصوات الغير متكررة، الله يرحمها يعني، كمان الغير متكررة اللي صعب قوي نلاقيها، لأنها من الأصوات العريضة والحنينة. ساعات الواحد لو انتوا غمضتوا عينيكوا كده ساعات تسمعوا صوت تقولوا ده بيسحب اكسجين كتير قوي من الهواء. انا مره في صديق سينمائي كنت اول مره بتعرف بيه يعني، فدخل قال لي مساء الخير، قلت له حضرتك تخين. احساسي بهذا الصوت حسسني ان الراجل ده بيلم هوا كتير قوي من الاوضه اللي انا قاعد فيها عشان يخرجوا بالطريقه اللي بيخرجوا بيها دي. النظره ما كانتش يعني اقصد تخينه، لكن تحسه كده انها بتلم هوا كتير قوي، انه هذا الصوت عريض وقوي جدا لكنه كان مليء بالاحساس والشجن في نفس الوقت. هو صوت اسمهاني الطابع، اذا ما جاز لي ان اقول كده، صوت اسمهاني الطابع لكن له شخصيه لا تخطئها الاذن. طولت عليكم، نسمع سوا انا والنجوم صاحيين. Let them أحلى أغاني أبو نور أو المطرب الكبير محمد عبد المطلب، ومن أحلى أغاني عمنا إمام الصفاوي الشاعر الغنائي الكبير إمام الصفاوي، ومن أحلى أغاني الأستاذ الملحن وأستاذ العود محمود كامل. الغنوة دي اللي هنقدمها اليوم، الغنوة دي اسمها صورتنا وإحنا. من اول فكرة الكلام، بصوا الفكرة ايه، صورتنا واحنا سوا تشهد يا نور العين على جمال الهواء والود بين قلبي. جميل قوي يا عم امام، والنبي جميل حقيقي. عم امام الصفاوي ده يعني كاتب برضه تقايد حقيقة، يعني مثلا هو اللي كاتب فاكراك ومش حنساك مهما الزمان قساك ولا نسيت حبي، ونروح رحت مرة تزور عش الهوى المهجور سلم على قلبي. طبعا فاكرينها دي، لازم نجيبها مرة عبيتها في الجرام في دي. هو اللي كاتب كمان هجرت الحب من وجدي وكتر أساك، وودعتك وكان عندي أمل أنساك، وفارقتك وأنا أراضي أراضي الشوق وحايل فيك، وعشت بعيد عن الماضي عشان أنسى جمال ليالي. شاعر تقيل يعني، ما فيهوش هزار الحقيقة، ومشاعره صادقة أوي. الفكرة هنا كمان جديدة قوي، واحد بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن صورة خدها مع حبيبته وبيصف هذه الصورة. ماذا تفعل بنا هذه الصورة؟ الصورة دي اللي خدناها عن النيل، هي عهد بين اثنين، عهد دائم بين اثنين، يعني دايما حتى المرجع اللي بيقوله ده عهد بينك وبيني، احلى صورة في عيني. لذيذ قوي الفكرة، الزاوية صغيرة قوي لكن كمان كبيرة قوي، فكرة انه اتنين واخدين صورة مع بعض وماذا تفعل هذه الصورة فيهم وبعد مرور وقت، يعني ايه اللي ممكن يحصل. ده من ناحية الكلام. من ناحية اللحن بقى، محمود كامل من اشيك، على فكرة هنا لازم نفرق بين الاستاذ محمود كامل الملحن برضو والمؤرخ الموسيقي، والاستاذ محمود كامل اللي بنقدم له هذه الاغنية الملحن وعازف العود الشهير جدا واستاذ العود كمان. محمود كامل الملحن ده اللي احنا بصدد دلوقتي يعني من اشيك الملحنين اللي عرفتهم الموسيقى العربية، ملحن شيك جدا ومقتدر جدا وغزير جدا وغني جدا، جمله غنية جدا جدا جدا. نتفرج. هو عامل دومينير يعني نهوان بده، جميل. بيبتدي بتحاور ما بين القانون وما بين الوتريات. الوتريات بتقول القانون كلمة بس، تم مثلا تتتم كده، حاجات صغيرة قوي. وبعدين يقوم داخل الريتم. الريتم ده اسمه الجوراتشا. جوراتشا ده ريتم بتبان فيه امكانيات آلة زي البونجوز بالذات على وجه التحديد، يعني من اكتر الالات اللي بتدي حلو في الريتم ده. وبرضه هو تفعيلته 1 2 3 4 1 2 3 3 ازاي؟ تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم، زي ما انتم شايفين كده العد على 4، كل تك تك دوم ادي 2، تك تك دوم ادي 4. اذا هي مرتين، يعني المزوره تتشكل من مرتين، تن تتمتم كم تتمتم، ادي دي مزوره. جميل، ماشيه كل الغنوه على هذا الريف. بعد سولو القانون المتحاور مع الفرقه بيخش العود، وطبعا واضح انه اللي بيعزف هنا استاذ محمود كامل، واضح انه هو اللي بيقول. برضو لحد هنا احنا ماشيين معاه لحد منطقه سولو العود، بنفاجئ بالناي والقانون، يعني ثلاث سولوات ترتيب كده ورا بعض، الى ان بيقفل مقدمه الموسيقيه وبيخش طلب. طلب ده ساحر غد، انا بموت فيه، بموت فيه بجد، يعني صوته في في في شيء يشد كده، وفي رجوله ما مش صوت خسع يا اخي، يعني فعلا صوت راجل بجد، وصوت راجل صادق وابن بلد وبيحب وجميل قوي. هنا الطلب لابس توب يمكن يختلف عن توبه في معظم اغانيه، هنا طلب بشياكه محمود كامل، مديله شياكة في الأداء جميلة قوي قوي قوي. والتاني متجاوب وقايل معاه حلو وجميل، وحتى حين تردد في دخولة من الدخولات اتزحلق وخدها بحرفانة كده في الكوبليه الأولاني، أول دخول الكوبليه الأولاني اتزحلق كده وراح لامم نفسه في ثانية واخدها بحرفانة شديدة جدا. هي تقسيمة الكوبليهات، الكوبليهات عند محمود كامل. بنلاقي الكوبليه الأولاني من الدومينير زي ما احنا قلنا هون. لاحظوا صحيح، لاحظوا ردوده، شوفوا قد ايه بنا شاطر. يعني مثلا هو بيبتدي بالكورال، هما اللي بيخشوا الاول، كورال بنات، هنا مفيش ولاد، خلوا بالكم مفيش رجاله. يعني بصوا مثلا على جمال الهوى، تلاقي كمان جت من فوق بتقول تلالات تتتت، طيب على جمال الهوى، يردوا كمان جت من تحت، ما هو ده رسم، ده شغل راجل بيعمل سيمترية شكلها حلو، شكلها جميل حقيقي. يعني بيتنوع بينا في الكوبليهات من النهواند للكوبليه الثاني، مثلا يخش الكورد ويقلب معاه بالحجاز، بيبقى نص كوبليه كده، يعني حته كده. الكوبليه الثالث بياخد المجير واللازمه بتاعت الفرقه تبقى حجاز، وبعدين الكورد، يعني ايه برضه لفه مقامات، وايه كباري في لحظه يروح مطلع الكوبري من دول، خلاص بقينا في المقام الثاني. الوسط دايما في وسط كل الكوبليهات، يعني اللي بيسلمنا للمذهب بيرجعنا، اللي هو ده عهد بينك وبيني في احلى صوره في عيني. بصوا عبد المطلب وقفلته في واحنا سوا والنبي في الكوبليهات، جميله حقيقي جميله. والقفله برضو الرسام البنا محمود كامل عاملها فين؟ صورتنا واحنا سوا، قفل فين؟ قفل على الدرجه الخامسه من الآن. كل الناس تقفل على الدرجه الاولى مثلا، يعني لكن قليلين قوي اللي يعرفوا بشطارة يقنعونا يعني يريح ودنك وهو في نفس الوقت مش قافل على الدرجة الأولى. فرج برضو محمود كامل الحقيقة فرج وبيقفل بنفس مقدمته الموسيقية اللي ابتدى بيها اللحن اللي هي طريقة القوس اللي اتفقت عليها وكأنما فتح قوس وقفل قوس. أصدقائي المستمعين صورتنا وإحنا سوا إمام الصفاوي محمود كامل محمد عبد المطلب. يا نور العين سرقنا ومهما طال البعاد هل هتسمع ما بينا في لمحة من غير معاد صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد من غير معاد صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتسمع ما بينا في لمحة من غير معاد تعهدي بينك وبيني أحلى صورة في عيني لعهدي بينك وبيني في أحلى صورة في عيني صورتنا وإحنا وإحنا سوا على جمال الهوى

احبك فيه وقلبي سعيد يا ريتني عشق الدعم نول الامانة امانة نجوم اتمنى وديني عرفته وبقالي امل في الدنيا بستنى سنين فاتت وانا Yeah. أصدقائي المستمعين، أغنية تقدمت في فيلم شباب امرأة الحقيقة غنوة دمها خفيف قوي وفيها أكتر من جديد. أولا الغنوة غناء السيدة شادية طبعا بالتأكيد، وألحان الراحل منير مراد وكلمات الراحل فتحي قورة. لو مسكنا الكلام في عجالة كده، كعادة فتحي قورة من أخف دم الكتاب ومن أكترهم مقدرة وصنعة. فوت يا خد يا حبيبي وروح يا عزولي، بتحبني وعليك فتنولي، اوعى تسيبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالوا. شفت المزيكا اللي جوه؟ اوعى تسيبني وتعذبني، روح يا عزولي عينيك فتنولي، تطلع زي الناس ما قالوا لي. القفله تقولي راكبه معاه، وبيستعملها طبعا باقتدار شديد طول الغنوه بنفس مستوى خفه الدم. اللحن كله جديد. اولا الايقاع ايقاع الصامبا، وهو ايقاع من امريكا اللاتينية ويقال ان اصوله برازيلية. ايقاع الصامبا اللي هو بوم بوم تك بوم بوم تك بوم بوم تك بوم بوم تك كده. وعلشان كده هنلاقي انه الالات الرئيسية في الريتم هنا الالات الخواجاية. هنلاقي الطومبا مثلا، الطومبا عبارة عن آلة من آلات الإيقاع لها مساحتها الصوتية واسعة جدا، فهي الآلة اللي مسكانة هنا، وغالبا اللي كان بيعزفها العازف القدير المصري الراحل سيد بريزة. هنلاقي البيانو له دور رئيسي جدا، هنلاقي مجموعة النحاس الساكس والترومبتس واخدين دور او الترومبت والساكس يعني واخدين دور رئيسي جدا في الاداء. هنلاقي الاوركسترا بتختفي وما تخشش الا مع الغنى في معظم الوقت، تستنى لحد ما النحاس والساكس والبيانو يخلصوا جملهم. قفله الغنوه اللي هو اوعى اوعى اوعى، دي قفله في منتهى الغرابه، لانه القفله عاده بتقفل على الدرجه الرئيسيه للمقام. المقام هنا على فكره دو ماجور، القفله هنا بتقفل على الدرجه الخامسه، بتقفل على الصول، ودي يسموها القفله المتعلقه، القفله اللي لا تسيبك على حامي ولا على بارد. تكرار الكلمات زي اوعى، زي روح روح روح، اوعى المكرره دايما. لعبه تكرار الكلمات لعبه هنا طبعا بتنفع في النوع ده من الارتام ومن الغنى. اول صمبا اشوفها بالعربي مغناه بجد، بالعربي ابو دم خفيف اللي جنب الخواجه برضو مش بعيد عنه يعني. اما عن شاديه فبحقيقي كتير قوي بقول لربنا والنبي تبعت لنا كام شادية كده بس، عشان يعني ايه نلحق كل ده، نلحق خفة الدم ونلحق الغنى اللذيذ ونلحق التعبير ونلحق الصحصحة والصحيان ونلحق نوع الصوت والقماشة الجميلة اللذيذة بتاعت شادية، ومغنية جامدة جدا مع خد يا حبيبي. كلمات فتح قورة، الحان منير مراد، وغناء شادية. حبيبي وروح روح روح روح روح يا عزولي، خد يا حبيبي بتحبني وعينيك فتنولي، اوعى تسيبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالولي. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى ولو